بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله تعالى: الترغيب في تشييع الميت وحضور دفنه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حق المسلم على المسلم ست. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه أو فاتبعه. رواه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. الظاهر والله أعلى وأعلم أن هذا فرض على الكفاية، تشييع الميت. أما الصلاة عليه فدعاء، ومن أهل العلم من قال هي فرض كفاية أيضا، والدفن واجب فرض كفاية أيضا أن يوارى الآدمي، والمسلم أولى بهذا التكريم، أن يوارى بدنه التراب ولا يترك حتى يتغير. أما الحرق وغير ذلك من وسائل التخلص يعني من جثمان الميت فهذا غير مشروع أصلا، إنما علم الله عز وجل البشرية أمر الدفن منذ قتل ابن آدم أخاه. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله، ويقول: والذي نفسي بيده ما تواد اثنان فيفرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما. وكان يقول للمسلم على المسلم ست: يشمته إذا عطس، ويعوده إذا مرض، وينصحه إذا غاب أو شهد. ينصحه إذا غاب يعني إذا كان غيبا ينصح له في أهله وماله، وإذا شهد كان نصيحا له وحين يسأله نصيحته كذلك، ويسلم عليه إذا لقيه، ويجيبه إذا دعاه، ويتبعه إذا مات. رواه أحمد بإسناد الحسن، وقال الألباني صحيح. عن أبي أيوب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للمسلم على المسلم ست خصال واجبة: فمن ترك خصلة منهن فقد ترك حقا واجبا. الحديث من حينما تقدم. رواه الطبراني وشيخ الثوب ورواتهما ثقات إلا عبد الرحمن بن زيد الأنعم، هو الأفريقي ضعيف جدا، فالحديث لا صح. ولكن الصيغة واردة بصيغة الأمر، فالمعنى ثابت في الحديث الذي قبله والحديث الأول، لكن لم يوضح هل هو فرض على العين أو فرض على الكفاية، وهناك منازعات في كل واحدة من الست أو الخمس. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس من عملهن في يوم كتبه الله من أهل الجنة: من عاد مريضا وشهد جنازة، وصام يوما وراح إلى الجمعة، وأعتق رقبة. رواه أبو رواه ابن حبان في صحيح. الظاهر ماذا مقصود؟ أنه عمل بهن في يوم مجتمعات، وهذا لا يتحقق، في كل الأيام لقوله في هذا الحديث راحة إلى الجمعة، فدل ذلك على سعة الأمر، يعني راحة إلى الجمعة يجعل هذا الأمر في يوم الجمعة فقط، لكنه مشروع أن يعمل هذه الأعمال في غير ذلك من الأيام، فيكون المقصود من هذا الحديث الحث على عمل هذه الأشياء وبذل الجهد في جمعها معا، ولو تفرقت أو عمل أو أي واحدة منها في يوم محتسبا فيكون جزاؤه ذلك. والله أعلم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عودوا المرضى واتبعوا الجنائز تذكركم الآخرة. عودوا المرضى واتبعوا الجنائز تذكركم الآخرة. رواه أحمد والبزار وابن حبان في صحيحه، وقد تقدمه غيره في العيادة، عيادة المريضين. بيّن هنا العلة في الأمر بعيادة المريض والأمر باتباع الجنازة ما تذكر الآخرة، ونحن أحوج شيء إلى ذلك. القبور ليس استدلال بهذا الحديث على إطلاقه، على احتجاج بإطلاقه على شمول ذلك زيارة النساء، لأجل أن العلة رغم أنها مشتركة بين الرجال والنساء إلا أن حصول مفاسد عند النساء غالب من تجديد الحزن حتى بعدما يرجع، يعني تجديد الحزن بعدما يذهب الحزن بعد مدة يخشى من تجديده كلما ذهبت إلى القبور وتذكرت. لذلك السنة أن يكثر الرجل زيارة القبور، وفي الحديث لعن الله زوارات القبور، لكن على سبيل الندرة أن يذهب الإنسان، أن تذهب المرأة أحيانا سبيل الندرة، فهذا هو الصحيح هذا المهم، أنها تذهب مرة بلا نياحة ولا غفلة وتذهب ثم يعني تعود بمجرد ما تسلم. بقاء المرأة عند القبر يجدد عليها الحزن، وربما أفقدها صوابها في كثير من الأحيان. الذي يستدل به على زيارة القبور للنساء حديث عائشة رضي الله عنها قال: قولي السلام عليكم أهل الديار من المسلمين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وفي رواية لمسلم: أصغرهما مثل أحد. وفي رواية البخاري: من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلي عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراطين، كل قيراط مثل أحد. ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بخيرات وعن عمرو بن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه كان قاعدا عند ابن عمر رضي الله عنهما إذ طلع خباب صاحب المقصورة، فقال: يا عبد الله بن عمر، ألا تسمع ما يقول أبو هريرة رضي الله عنه أقول إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خرج مع جنازة من بيتها وصلى عليها واتبعها حتى تدفن كان له قيراطان من الأجر، وكل قيراط مثل أحد، ومن صلى عليها ثم رجع كان له من الأجر مثل أحد. فأرسل ابن عمر خبابا إلى عائشة رضي الله عنها يسألها عن قول أبي هريرة، ثم يرجع إليه فيخبره بما قالت. وأخذ ابن عمر قبضة من حصى المسرد يقبلها في يده حتى ترجع يقلبها، فقال قالت عائشة: صدق أبو هريرة. فضرب ابن عمر بالحصى الذي كان في يده الأرض، ثم قال: لقد فرطنا في قراريط كثيرة. رواه مسلم. وعن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى على جنازة فله قيراط، وإن شهد دفنها فلها قيراطان فله قيراطان وإن شهد دفنها فله قيراطان القيراط مثل أحد. رواه مسلم وابن ماجه أيضا من حديث أبي بكر ابن كعب، وجد في آخره: والذي نفس محمد بيده القيراط أعظم من أحد هذا. والذي نفس محمد بيده القيراط أعظم من أحد هذا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تبع جنازة حتى يصلى عليها فإن له قيراطا. فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القيراط فقال: مثل جبل أحد، هو أكبر جبل بالمدينة. المقصود لو جعلت الحسنات أجساما لكانت مثل جبل أحد في يعني كثرة الثواب. وفي رواية قال: يا رسول الله مثل قراريطنا هذه؟ قال: لا، بل مثل أحد أو أعظم من أحد. وهو أحمد وريته ثقات. صحاح الشيخ العلمين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. فقال: من أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من عاد منكم اليوم مريضا؟ فقال أبو بكر: أنا. فقال: من تبع اليوم منكم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما اجتمعت هذه الخصال قط في رجل إلا دخل الجنة. رواه ابن خزيمة في صحيح، بل أصله في مسلم، والله أعلم. وهذا يرجح اجتماع الخصال مع بعضها. إطعام المسكين يطلق على من يملكه الطعام وعلى من يأتي له بالطعام في المسجد أو خارج المسجد. لا لا لا، ممكن يطلع بكرة. الحديث يقول: ما اجتمعت هذه الخصال، إذا عايز يطعم المسكين يجيب الكيلو وربعمية جرام رز يدهم له، اللي هو يبقى إطعام مسكين، أو يجيب من الأكل الموجود في البيت ما يكفي يعني طعام مسكين ويسلموا له. مش شرط بقى يأكلوا المسكين في ساعتها، لا ظاهر الحديث انه يوفق. طب الحديث بيقول ممكن لو له كبائر مثلا هذا الرجل اللي عمل الاربعه دول. لا ظاهر الحديث ان ادخل الجنه لا قلنا ظاهره انه يوفق ان يكون حسناته اكثر من سيئاته. الترغيب في كثرة المصلين على الجنازة وفي التعزية. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون فيه إلا شفعوا فيه. رواه مسلم والنسائي والترمذي وعنده 100 فما فوقها. ما من ميت يصلي عليه أمة يعني جماعة من المسلمين يبلغون 100 وعن كريب أن ابن عباس رضي الله عنهما مات له ابن بقديد أو بعسفان فقال يا كريب ما اجتمع قوم يا كريب انظر ما اجتمع له من الناس. مات عن ابن عباس عن كريب أن ابن عباس مات له ابن بقديد أو بعسفان فقال يا كريب انظر ما اجتمع له من الناس. قال فخرجت فإذا ناس قد اجتمعوا فأخبرته فقال تقولهم 40؟ قال قلت نعم. قال أخرجوه فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. رواه مسلم أبو داود والترمذي. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من رجل يصلي عليه 100 إلا غفر الله له. رواه الطبراني وصحح الشيخ الألباني بشواهده. وعن الحكم بن فاروق قال صلى بنا أبو المليح على جنازة فظننا أنه قد كبر فأقبل علينا بوجهه فقال أقيموا صفوفكم ولتحسن شفاعتكم. قال أبو المليح حدثني عبد الله عن إحدى أمهات المؤمنين وهي ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت أخبرني النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ميت يصلي عليه أمة من الناس إلا شفع فيه. فسألت أبا المليح عن الأمة فقال 40. رواه النسائي. وعن مالك بن هبيرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجب. وكان مالك إذا استقبل الجنازة جزأهم 3 صفوف لهذا الحديث الذي رواه أبو داود وابن ماجة والترمذي وقال حديث حسن. السنة أنه ما يلزمش أنه يكمل الصفوف الأول في صلاة الجنازة فليجزئهم 3 فعيف أكثر ومن أتى يستكمل الصفوف الأول. والله أعلم. التعزية وردت فيها أحاديث ضعيفة. روى الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عزى ثكلى كسيا بردا في الجنة. وحديث ما جاء من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله من حلل الجنة الكرامة يوم القيامة. الترغيب في الإسراع بالجنازة وتعجيل الدفن. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسرعوا بالجنازة فإن تكوا صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكوا سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وعن عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه أنه كان في جنازة عثمان ابن أبي العاص رضي الله عنه، وكنا نمشي مشيا خفيفا فلحقنا أبو بكر رضي الله عنه فرفع صوته قال: لقد رأيتنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نرمل رملا. رواه أبو داود والترمذي وصححه الشيخان. يعني اسرع بالجنازة، واشترط ألا يشق على المتبعين الجنازة، لكن يكونوا ماشيا سريعا على حسب قدراتهم. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن المشي مع الجنازة فقال: ما دون الخبب، وإياك خيرا فعجل إليه، وإياك غير ذلك فبعدا لأهل النار. قال الترمذي: حديث غريب. حديث غريب، حديث ضعيف. الخبب ضرب من العدو، وقيل هو الرمل، هو الرمل والله أعلم. المشي السريع مستحب بقدر لا يشق على الناس. أقول قولي هذا واستغفر الله.